بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في هذه الآية؟ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. هنا يجب حذف عامل المصدر، عامل المصدر إذا وقع بعد تفصيل، إذا وقع بعد تفصيل أن إذا وقع بعد التفصيل عاقب الجملة قبلها. زدت كلمة غيرت ال... وقع تفصيل يعني المصدر الآن وقع تفصيلا. المصدر إذا وقع تفصيلا عامله يعني شيء تقدم على المصدر، المصدر جاء تفصيلا فعامله في هذه الحالة يكون محذوف، يكون محذوفا وجوبا. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل اسم عين استند؟ يعني هذا من المواضع الذي حدث فيها العامة. نعم. وهو إذا نائب المصدر عن فعل استند إلى عين. استند؟ استند لاسمين. كيف؟ تقول زيدا سيرا سيرا. أيدها؟ زيدا. زيدا. زيدا. سيرا سيرا. نعم. كيف؟ هنا سيرا استند لاسمعين وهو زيد فحذف العامل وهو يسير. الآن الذي استند المصدر أو العامل المحذوف؟ العامل. قلت الآن سيرا استند إلى زيد. لا، العامل استند وحذف وجوبا. هنا المصدر هنا بدلا عن عامله عن فعله، وفعله هو الذي استند، ما هو الذي استند؟ عامله هو الذي استند إلى اسمعين. وقد نبه في الحاشية من قوله اسمعين إذا استند إلى معنى، قال بخلاف اسم المعنى فيرفع المصدر بعده على الخبرية لصحتها بلا تأويل كأمرك سير. ومعنى ذلك أن اسم المعنى إذا لم يصح المصدر خبرا عنه إلا بالتأويل هو نعم، لأن اسم المعنى إذا استند إلى الفعل لا يلزم منه الحذف. سيد يسير سيرا بخلاف أمرك يسير سيرا، فالأمر هنا معنى وليس بذات وليس بعين. بإمكانك أن تلخص هذه المواضع على نقاط. يحذف عامل، هكذا في دفتر، يحذف عامل المصدر وجوبا في الموضع الأول كذا مع الشاهد، الموضع الثاني، الثالث، هنا يجتمع الذهن على هذه المواضع، لأن جمع الذهن على المعلومة وعلى الدرس أمر مطلوب. فمع الشرح ومع بيان النظم قد تشتت، تشتت وهي موجودة، لكن ترتبها حتى تجتمع لك في نقاط هكذا، يعني طريقة جيدة للتلخيص. معنى أي وسيلة تعين بإذن الله عز وجل على الفهم اسلكها. التلخيص، الترتيب، هذا الأسهم، نعم لا تخوف منها بل اسلكها تسل عليه. كان بعض المدرسين في دماج ويحضر، كنت أرى هذا وعنده أوراقه أو دفتره الذي يحضر فيه، قبل أن يحضر يلخص الدرس، يلخص الدرس ويذكر الأقسام، يذكر التعريفات ويعمل هذه الأسهم، ثم يأتي يدرس فيكون فائدة له، فلا مانع. حتى عند التدريس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا. قال ابن عقيل رحمه الله: أي من المصدر المحذوف عامله، ولا يزال يسوقها. فلماذا قلنا لو لخصتها كان أمرا طيبا تسهل. أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره. هنا حصل لبعضهم إشكال، حصل لبعضهم إشكال. ما هو الإشكال؟ قال ابن مالك قبل أبيات ماذا يقول: وحذف عامل المؤكد، المؤكد امتنع. رأيتم البيت؟ وحذف عامل المؤكد، المؤكد امتنع، وفي سؤال دليل متصل. فجعل حذف عامل المؤكد فيما تقدم ممنوع، وهنا ماذا يقول؟ ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه، يعني عامل المؤكد المصدر المؤكد يحذف. كيف الآن؟ إشكال. لماذا وضعتنا في إشكال يا ابن مالك؟ ولا إشكال. قال بعضهم هنا تناقض. أين التناقض؟ من يأتي بالتناقض حتى نحل التناقض هذا؟ هنا يقول وحذف عامل المؤكد امتنع، يعني المصدر المؤكد بعامله، يعني عامله يمتنع، يمتنع حذفه. وهنا وهنا هنا يقول يجب، ومنه أي مما يجب حذف عامله، يقول المصدر المؤكد. والجواب أنه لا تناقض. لأن الموضوع ما تقدم، يعني ما مر في المصدر المؤكد، فالمقصود المصدر المؤكد لمضمون فعله. يعني الأول مصدر مؤكد للفعل، لمضمون الفعل، مصدر مؤكد لمضمون الفعل دون الفاعل، يعني يؤكد الفعل فقط. فتقول ضربت زيدا ضربا، لا بد من ذكره ضربت، هنا لا تحذف. ولهذا ابن عقل يقول في قول ابن مالك إن ضربا زيدا، يعني هذا مصدر حذف عامله، يقول لا ليس منه، إنما هذا نائب، نائب عن الفعل وليس مصدر مؤكد. أما المصدر المؤكد لابد أن تقول مثلا ضربت زيدا ضربا، أين عامل ضربا؟ ها؟ هذا مصدر مؤكد، ضربت زيدا ضربا. ضربك أعجبني ضربك زيدا ضربا، لا تحذفه سواء كان المصدر أو الفعل. ففيما تقدم التأكيد للفعل فقط، نعم المصدر المؤكد للفعل لا يحذف، حتى نميز بين هذا وهذا. لكن هنا المصدر المؤكد لجملة، هنا المصدر المؤكد لجملة حذفه يعمل، حذف عامله يحذف، عامله يحذف وجوبا. من المهم في التدريس وفي الدراسة رفع الإشكالات. ما هو البيت الذي تقدم؟ عامل المؤكد امتنع. إذن عندنا عامل المصدر المؤكد، المصدر المؤكد عامله لا يحذف. إذن المصدر المؤكد إما أن يكون مؤكدا لمضمون فعله، فلا يحذف عامله. وعلى يتنزل على كلام مالك الأول، أو يكون مؤكدا لمضمون جملة، يعني هنا يؤكد الفعل فقط لا يؤكد الفاعل كما تقدم. ضربت زيدا ضربا، الآن ضربا ماذا يؤكد؟ مضمون ضربا، إما مضمون أي المصدر المفهوم من العامل أو المصدر نفسه، إذن العام. وهنا التأكيد ليه؟ ها؟ لجملة وجوبا. استفسار الطالب مثلا لبعض الإشكالات التي تعرض له، لا أنه يحاول أن يختلق إشكالات، فبعض الطلاب تجده مشاغبا كثير الجدل، كان بعضهم يعني ربما لا يذكر المدرس هكذا شيء من الشرح أو كذا إلا ويعتذر ويناقش هذا في خلال الدرس، وإذا انتهى المدرس قام يعمل له معركة كل إشكالات. ثم كان هذا من أول حطب الفتنة، أول من صرخ، كان واحد يسمى عبد الله القادري وصابي ما يسكت، والمهم يجيبه هكذا يتعالم. فكان في أغلب الدروس، حتى في دروس الشيخ في الدروس العامة ربما بين أهل والآخر ارفع يده، لا بأس الاستفسار، لكن كان هكذا. حتى كان في درس بلوغ المرام الشيخ محمد واصل، أي يعني بعض المسائل اعتراض، وإذا انتهى من الدرس كان، فغالب الدروس بعد الدرس هكذا حوشة، وإيش ما هذا كلها جدل، ولماذا كذا ولماذا كذا، وأنت أفتيت بكذا وهذا ما هو صواب، وقد خالفك فلان من هذا. فلما بدأت الفتنة أول واحد قفز، أول واحد يعني ذهب وكتب بما يظنه نصيحة ويقفز له عند الشيخ بعد ما تكلم الشيخ كذا كنصيحة قبل أن يحذر بكل وقاحة بكل سوء أدب، وانبرى لها وبرى، ما لهم بركة في دعوة سيدة، ابحث بعد أيام وانظر. نعم نزل معبر كغيره، وهناك لا يزال كما أخبرونا لا يزال يعمل له شيء من الهنجمة، لكن انظر هل له دعوة، هل له كذا، هل له نفع، هل له طلاب، هل له ما يثمر إلا المتواضعون المؤدبون. نعم هذا هو. فأقصد إذا كان هناك إشكالات هذه ترد، يعني إذا كان المقصود منها الفهم عند الطالب النبيه، النبيه الذي يذاكر الذي يراجع الذي يحاول، فإذا عرض له إشكال حاول أن يزيله. نعم ولا ينبغي له أن يسكت. أما إذا عرضت لك إشكالات وأنت تخبيها ابشر بكنز من عدم الفهم، كنز يعني ما تدري من أين تبدأ، ما تدري من أين تدخل، ما تدري كيف تعمل، ما تدري كيف تفهم الفن هذا، ولا شيء، مغلق عليك تماما. لماذا؟ ها أنت الذي غلقت الأبواب، كلما جاء لك باب سكر سكر سكر سكر، لا أنت حاول فتح. نصيحة لي ولإخواني، افتح أي إشكال يعرض لك في أي فن من الفنون، أي فن أي فن، حاول أن تفتحه، تفتحه مع زميلك مع المدرس ولزاما على المدرس أن يفهمه لزاما عليه بقدر الاستطاعة لزاما عليه. قال ابن أخي رحمه الله تعالى: أي من المصدر المحذوف عامل وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه. قال: ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره، يعني هو مؤكد لنفسه ومؤكد لغيره كما سيأتي. قال: فالمؤكد لنفسه الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره. إذن البحث هنا في المؤكد ليش؟ مضمون جملة، فيؤكد مضمون الجملة. ويسمى إذا كانت الجملة لا تحتمل غير المصدر كأنه يشتمل عليها، كأنه مبين له لا تحتمل غير المصدر هذا، فعامله يحذف وجوبا. قال: نحو له علي ألف عرفا، أي اعترافا. إنما ذكره عرفا له علي ألف اعترافا، يعني أنا أعترف، أعترف أن له علي ألف. قال: فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير أعترف اعترافا. ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر، بمعنى أنها لا تحتمل سواه. هذا معنى نفس المصدر، الجملة نفس المصدر، ما معنى لا تحتمل سوى المصدر؟ كيف؟ قال: وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ، أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول. له علي ألف، هذا اعتراف أو لا؟ اعتراف. واعترافا هو تأكيد لقوله له علي ألف، له علي ألف. فهنا المصدر مؤكد لمضمون الجملة لكونه يعني نفس الجملة، وفي المعنى نفس الجملة، فهنا يجب حذف العامل. قال: والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمل وتحتمل غيره، فتصير بذكره نصا فيه، نحو أنت ابني حقا. فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف جما، والتقدير أحقه حقا. أنت ابني حقا، أنت أخي حقا، أنت أخي حقا. قال: فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف جما، والتقدير أحقه حقا. وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره، لأن قولك أنت ابني يحتمل أن يكون حقيقة من صلبه، وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني. وفعلا ربما يقول بعضهم لبعض الأولاد: أنت ابني، أنت ولدي، أنت ولدي، وليس بولد له. لكن من هذا الباب أنه يحنو عليه ويعطف عليه ويرحمه ويحرص عليه. قال: فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنوة حقيقة، فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا، فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه. هي المصدر هنا مؤكد على كل حال، هو مصدر مؤكد على كل حال، فله علي ألف من حيث الإعراب معروف، له علي ألف عرفا، هو عرفا أراد إيش؟ اعتراف، هو أراد اعتراف بس من أجل البيت، اعترافا. هذا المصدر مؤكد ليه؟ لهذه الجملة له علي ألف، جملة من المبتدأ والخبر، إذن مؤكد مضمون جملة. المصدر هذا هو في المعنى نفس الجملة. إذن إذا كان مؤكدا لنفسه، يعني كأنه مؤكد للمضمون هي نفسه في المعنى، أو مؤكد لجملة تحتمل هذه الجملة أن تكون نفس المصدر وتحتمل غيره. هنا يذكر المصدر لرفع الاحتمال، لرفع الاحتمال. ففي الحالين العامل يحذف وجوبا، هذا مؤكد لنفسه. أنت ابني أو أخي حقا، هذا ها مصدر مؤكد لجملة قبله، هو مصدر مؤكد لجملة، وهذا مصدر مؤكد لجملة، إلا أن هذا مؤكد لجملة تحتمل وتحتمل غيره، تحتمل وتحتمل غيره. فقوله أنت ابني يحتمل أنه ابنه من الصلب، يحتمل أنه ابنه من حيث الرحمة به والشفقة عليه. فلما قال حقا ها ماذا؟ رفع احتمال أن تكون الجملة لغيره. فلهذا يقولون هذا لا يكون إلا مؤكدا، يعني هذه الجملة ها نعم هو مؤكد لمضمون الجملة كأنها نفسه، لكن هنا ليست نفس حقا، تحتمل تحتمل غيره. لما جاء بحق صار مؤكدا لها، مؤكدا لها. ففي كلا الحالين يحذف العامل وجوبا، له علي ألف أعترف اعترافا. أين العامل؟ لا ما هو اعترافا، كأنكم ما فهمتم العامل. ارجعوا إلى الخلف، إيش معنى العامل؟ إيش العامل؟ هو الذي يعمل النصب في المكان المطلق. أن المصدر لا بد له من عامل يعمل فيه، والعامل إما فعل أو اسم فاعل. ها ماذا ذكر قبل؟ ها أو المصدر فعل أو اسم فاعل أو مصدر يعمل. ضربتني ضربا، ما الذي عمل النصب ضربا؟ ضربته. أنا ضارب ولدي ضربا، اسم الفاعل. أعجبني ضربك زيدا ضربا. الآن له علي ألف اعترافا، أين العامل؟ وجوبا. والتقدير أعترف، أعترف. أنت ابني حقا، أين العامل؟ هنا ذكره. وتقديره أحقه، قال هنا أحقه حقا، يعني لا إشكال ولا شيء أنه ابنه ابنه. إذن قال ومنه، يعني عود الضمير أيوة، ومن المصدر الذي يحذف عامله وجوبا ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، مؤكدا لنفسه ومؤكدا لغيره. هنا قيل مؤكدا لنفسه كما تكرر، وأظنه قد تقرر أن جملة له علي ألف المصدر ها هو نفسه الجملة في المعنى، لأنه له علي ألف هذا اعتراف، وقوله اعترافا هو تأكيد، تأكيد لمضمون جملة، يعني هو لم يكن هنا اعتراف موجود بحيث يقول أعترف اعترافا، لا هو ذكر جملة لكن مضمونها نفسه الاعتراف، الاعتراف. وهنا هذا مؤكدا ليش لغيره؟ لماذا مؤكد لغيره؟ لأن أنت ابني هي محتملة، هي محتملة، محتملة أن يكون من صلبه وأن يكون يعني لما ذكر. فهذا مؤكد لغيره. لماذا مؤكد لغيره؟ لأن أنت ابني، يعني الآن قوله حقا هي ليست أنت ابني، يمكن أن تقول أحقه حقا، يعني بحيث أنه ما تحتمل غيره، تحتمله وتحتمل غيره، كان مؤكدا لغيره. قال فالمبتدأ قوله المبتدأ مقصوده المؤكد لنفسه، فالمبتدأ أي الأول، ومنه ما يدعون مؤكدا لنفسه، ثم رجع عطف قال فالمبتدأ نحو له علي ألف عرفا، فالمبتدأ أي المؤكد لنفسه، هذا في البيت عندكم. والثاني مؤكد لغيره، والثاني كابني أنت حقا صرفا، هو نعت يعني نسبة صرفا هنا في البيت نعت، نعت لحقا لا ما له علاقة صرفا، إنما أرد أن يسمى البيت وأن يوضح مفهوم الآن. قال ابن مالك رحمه الله تعالى كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة. قال ابن عقيل رحمه الله أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه، إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى. قال نحو لزيد صوت صوت حمار، وله بكاء بكاء الثكلى. قال فصوت حمار مصدر تشبيهي، لزيد صوت الآن هذا صوت ها مصدر صوت صوت صوتا، لكن لما أضافه صار مصدر ها تشبيه، له بكاء بكاء الثكلى التي نزلت بها مصيبة حزنت، بكاء يبكي بكاء أين المصدر بكاء، لكنه هنا أضيف يعني في الصورة فصار مصدر تشبيهي، بكاء ثكلة أي يشبه بكاء ثكلة، صوت يشبه صوت أو تقول كصوت الحمار، تشبيه هذا تشبيه. أيضا هنا إذا كان المصدر يقصد به التشبيه يحذف عامله وجوبا، يحذف عامله وجوبا سيذكره. قال فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير يصوت صوت حمار، يصوت صوت حمار أذن يصوت هذا هو عامله صوت، فصوت حمار منصوب بماذا وهو يصوت. قال وقبله جملة وهي لزيد صوت، لأنه قال كذاك ذو التشبيه بعد جملة لزيد صوت مبتدأ وخبر، خبر مقدم مبتدأ مؤخر، هي جملة مبتدأ وخبر، فتقدم المصدر التشبيهي جملة. إذن إذا جاء المصدر التشبيهي وقبله جملة فإن عامله يحذف وجوبا. قال وهي مشتملة على الفاعل في المعنى وهو زيد، وكذلك هو فاعل في المعنى لأنه هو الذي يصوت والذي صدر منه الصوت. وكذلك بكاء الثكلى منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير يبكي بكاء الثكلى، وله بكاء يبكي بكاء الثكلى. هنا يقول البكاء بالقصر إسالة الدم، بكاء وبالمد رفع الصوت، بكاء أي يرفع صوته. أما إذا قيل له يعني إذا قيل بكاء أسمع بكاء أو أرى بكاء يعني سيل الدم، هكذا قال. قوله إذا قصد به التشبيه قال جملة الشروط سبعة، كونه مصدرا ومشعرا بالحدوث وقصد به التشبيه وبعد جملة مشتملة على فاعله وعلى معناه وليس فيها ما يصلح للعمل، هذه شروط مع ما ذكره الشارح. قال هنا قوله تشبيه، مصدر تشبيه، لكون المعنى مثل صوت حمار. لماذا سمي تشبيهيا؟ زيد صوت حمار، أنت ما تذكر مثل، لكن المصدر مفهوم أنه يراد به تشبيه لزيد صوت مثل صوت الحمار. قال ولذا كان في الجملة قبله معناه وفاعله، لأن فاعل المثل هو زيد، وهو أيضا مشعر بالحدوث لكونه مصدر صوت يصوت إذا صاح، فهو بمعنى التصويت أي إخراج ما يسمع. قال وليس في الجملة قبله ما يصلح لعمله لما سيأتي فاستوفى الشروط، يعني هذا أيضا، يعني هذا شرط لا بد منه. ما هو هذا الشرط؟ يعني الآن هنا جملة تقدمه جملة لهذا المصدر، وليس في هذه الجملة ما يصلح أن يكون عاملا فيه بهذا الشرط، يعني يحذف عامل المصدر التشبيه وجوبا إذا سبقته جملة وليس في الجملة ما يصلح أن يكون عاملا في المصدر، أن يكون عاملا في المصدر. قال فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع، نحو صوته صوت حمار. هل تنصب المصدر؟ لماذا؟ لم يسبق بجملة، وإنما سبق بماذا؟ صوته، ما سبق بجملة من ابتدا وخبر. وبكاؤه بكاء الثكلى، وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى، يعني ليس فيها ما يعمل، نحو هذا بكاء، هذا بكاء بكاء الثكلى، هذا بكاء بكاء الثكلى، هذا بكاء. الآن بكاء الثكلى، هل تقدمها جملة فيها فاعل في المعنى هذا بكاء، لكن لزيد بكاء أو لزيد صوت تقدمها وهو فاعل في المعنى لأنه صاحبي وصاحب صاحب، لكن هذا بكاء بكاء الثكلى، أنت تشير فقط هذا بكاء بكاء الثكلى، فلم يتقدمها ما يصلح أن يكون فاعل في المعنى، هذا بكاء بكاء الثكلى، وهذا صوت صوت حمار. قال وجب الرفع أي خبرا لما قبله، أي يجب الرفع لكن ليس خبرا لما قبل، بل بدل من أو نأت بتقدير مثل، هكذا قال. قال ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط، ولكنه مفهوم من تمثيله. إذن جملة الشروط كما تقدم، المصدر الذي يحذف عامله أيضا أن يكون مصدر تشبيه، وأن يكون مشعرا بالحدوث. إيش بالحدوث؟ صوت يتغير ويتجدد. لكن لو قلت لزيد خلق، خلق أو لزيد سجية أو حسن الأخلاق مثلا، حسن الخلق أو حسن الأفعال، هذا يتجدد؟ لا، هو شيء لازم. وبعد جملة مشتملة على فاعله وعلى معناه، على الفاعل وعلى المعنى، وليس فيها ما يصلح للعمل، هذه جملة شروط لهذا المصدر التشبيه، انتهى. ما قبل الألفية من الكتب في درس المفعول المطلق يذكرون ماذا؟ تعرف المفعول المطلق وأقسامه، ويذكرون أقسامه، ويذكرون ما ينوب عنه فقط. هنا ماذا زاد؟ يعني هنا الكلام على المواضع التي يحذف فيها العام، وبعضهم جعلها مما ينوب المصدر، مما ينوب فيه المصدر عن عامله أنا عامله يعني هي مقاربة لتلك، لكن هنا في شيء من الشرح والتفصيل الأكثر. ها؟ نعم قبله يعني الآن هو فاعل في المعنى وين ذكر هذا؟ يكون فيها وأن يكون في هذه الجملة ما يصلح للعمل في المصدر. لا أدري هنا ذكر قال وليس فيها ما يصلح للعمل، هكذا في الحاشية ليس في الجملة التي قبلها ما يصلح للعمل، يعني كأنه يريد أنه لو وجد ما يصلح للعمل، نعم زيد فاعل في المعنى وفاعل في المعنى، لكنه ما يعمل هنا، يعني لا عمل لزيد في صوت حمار. مفهوم؟ هل زيد هنا هو الذي نصب صوت حمار أو بكاء الثكلة هو الذي نصب؟ لكن من حيث أنه فاعل يعني فاعل في المعنى، فالعامل نقول محذوف وجوبا لأنه لا يوجد ما يعمل أصلا، أما لو وجد ما يعمل أظن ما واضح، من فهمها الآن أيهما أصح؟ هنا قال وليس فيها أي في الجملة ما يصلح أن يكون فاعلا أو عاملا، ما يصلح أن يكون عامل مش فاعلا، وليس في الجملة قبله ما يصلح أن يكون عاملا. أنا لزيد صوت حمار، الآن قالوا صوت حمار هذا المصدر منصوب به تقديره يصوت، إذن هذا هو شرط هذا الجملة، شرط المصدر التشبيه الذي يحذف عامله التي سيقول الجملة. لو كان في الجملة التي سبقته ما يصلح أن يعمل، كيف ستقول عامل موجود عامل محذوف؟ ما يصلح. إذا وجد العامل انتهينا. لو مثلا ضربت ولدي ضربا، تقول ضربا منصوب بفعل محذوف. طيب وضرب هذا ايش يعمل هنا؟ ها؟ ما وظيفته؟ هذا معنى يعني من حيث تقريب الفهم. ففرق بين قولهم أن يكون في الجملة ما هو فاعل في المعنى، ولهذا قال هذا بكاء، ايش ذكرها؟ هذا بكاء، بكاء الثكلى. لماذا ما نصب بكاء الثكلى؟ هذا بكاء، بكاء الثكلى. هذا انظر كيف الان هذا بكاء، بكاء الثكلى. طيب هذا بكاء الثكلى، هذا مصدر بكاء، هل نقول هذا بكاء، بكاء الثكلى او بكاء الثكلى؟ لماذا تقدمت جملة ليس فيها هذه جملة؟ نعم هذا بكاء، جملة مبتدا وخبر. هل في هذه الجملة ما هو فاعل في المعنى؟ ليس فيها ما هو فاعل. ففرق بين قولهم ليس فيها ما هو فاعل في المعنى وليس فيها ما يعمل، يعني عامل نصب ليس فيها عامل نصب المصدر، إذن أحتاج أن أقول العامل محذوف. لو كان هنا عامل لا يصلح أن أقول صوت حمار منصوب بفعل محذوف وجوبا، العامل موجود فهمت الشروط. إذن هكذا متى ما سنحت فرصة ويسر الله دفترك معك لخصها الموضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر، تذكر الموضع والشاهد ومثال.